علينا. طب بس تعال كلمنا. يا سبحان الله سبحان الله، هذه مشكلة. هقول لك ما تزكيش نفسك. احنا مش قلنا ما تزكيش نفسك؟ وما يدريك ما يمكن فيه تجع مشكلة، جيب مشكلة. انت ايش عرفت؟ وانت الان في زعمك انه ما يتسبب، فما يمكن تسبب لنا مشكلة علمية فكرية او لها حاجة. مش تخليها بينه وبينك. انا ما كنتش اقول امسك يا فضل اعمل فضل شريك تويبي يعني. اه النقطة الاخرى نقطة هنا. اه اعمل بقى اعمل بقى سوقي بها. اه مش شيء ده بس حق بس هو كابتن فيش كلمة في آخر كلمة بس محمد عادل طبعا